بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السؤال: ما وجه دلالة الشروط الخمسة على صحة الحديث؟ الجواب: سبق الكلام أن شروط صحة الحديث هي خمسة: الاتصال، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة. وهذه الشروط لها دلالات، فوجه دلالة الشروط الخمسة لصحة الحديث هو أن العدالة والضبط يحققان أداء الحديث كما سمع من قائله، واتصال السند على هذا الوصف أي العدالة والضبط في الرواة يمنع اختلال ذلك في أثناء السند، وعدم الشذوذ يحقق ويؤكد ضبط هذا الحديث الذي ندرسه بعينه وأنه لم يدخله وهم، وعدم الإعلال يدل على سلامته من القوادح الخفية وكذلك القوادح الظاهرة. بعد استدلالنا بسائر شروط الصحة على سلامته من القوادح الظاهرة، فكان الحديث بذلك صحيحا بتوفر عامل النقل الصحيح واندفاع القوادح الظاهرة والخفية، فبعد هذا يحكم على الحديث بالصحة. فهذه خمسة شروط، وهذه وجه دلائلها. وفي حقيقة الأمر، لما وضعت هذه الشروط الخمسة أريد من الحديث الحذر من شيئين رئيسين. أول الشيئين هو الكذب، وثاني الشيئين هو الخطأ. فلما وضعنا شرط الاتصال حتى لا يكون قد سقط من السند راو كذاب، أو سقط من السند راو يكون قد أخطأ، لما اشترطنا العدالة حتى نأمن الكذب، لما اشترطنا الضبط لأجل أن نأمن الخطأ، لما اشترطنا عدم الشذوذ حتى لا يكون ثمة خطأ، وكذلك حتى لا يكون ثمة كذب، لما اشترطنا العلة أيضا حتى نتخلص من الخطأ ومن الكذب. إذن هذه الشروط التي وضعت هي خمسة شروط، وبعضهم يجعلها ستة، ومن جعلها ستة وأضاف الشرط الثالث وجود العاضد إن احتيج إليه فلا بأس، هي خمسة كوافية. فإذا جعلت سادسا وجود العاضد إن احتيج إليه فلا بأس، لأن الحديث المقول صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. إذن هذه الشروط تحقق أداء الحديث وتحقق أداء الراوي للحديث كما حمله عن شيخه، واتصال السند من أجل أن يحقق هذا السماع كما هو وهذا النقل كما هو من غير زيادة أو تغيير أو خطأ. وهذه الشروط الخمسة كما قلنا لرفع الخلل الحاصل إن وجد خلل، ولرفع الكذب إن وجد كذب. فهذه الشروط من أجل أن يمتنع وجود خطأ في الرواية، وكذلك عدم الشذوذ يحقق ويؤكد أن الراوي قد ضبط هذا الحديث الذي ندرسه، وأنه لم يدخله وهم فيه، وأنه لم يختصره اختصارا يخل به، لأن الراوي قد يختصر الحديث اختصار لا يؤثر، ولكنه قد يختصره اختصارا يخل به. الراوي قد يتوهم حينما يجمع بين حديثين ويخطئ فيهما، ولذا لما كانت الشروط هكذا من أجل البحث عن الخطأ. إذن هذه الشروط: الاتصال، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ عدم العلة شروط متينة، هي شروط الرواية، وهي شروط الصحة، وهي شروط الحديث المقول، يتوصل بها على أن الخبر كما حمله الراوي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. ولذا لدينا تحمل ولدينا أداء، وفي الأداء يؤدي طالب الحديث الحديث كما سمعه من غير زيادة ومن غير تغيير ومن غير تبديل. والراوي قد يختصر الخبر كأن تكون الرواية طويلة، ولكن بعض الرواة قد يختصر الخبر اختصارا مخلا، وسوف تأتينا لذلك أمثلة، مثل الرواية: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. فهذه الرواية رواها شعبة بن الحجاج واختصرها، وأصل الحديث: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في صلاته، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. اختصرها شعبة، لكن لما اختصرها اختصرها اختصارا مخلا، فذهب المعنى المراد. مع العلم أن شعبة هو إمام في العدالة، إمام في الضبط، ولكنه اختصر الحديث، فكان اختصاره قد أخل بهذه الرواية. وستأتينا أمثلة عديدة بإذن الله تعالى. وملخص هذه الشروط الخمسة قلنا: لأجل أن نجتنب الكذب، ولأجل أن نجتنب الخطأ. ولذا واجبنا في هذه الدنيا أن نقدم للناس العلم كما نزل من السماء، نريد أن نعبد الله بهذا الدين الحنيف كما أنزله الله من السماء، من غير تبديل ولا تعطيل ولا تحريف. وربنا جل جلاله قد اختبرنا وقد امتحننا بهذا الوحي وهذا به الرسالة، وكلما سار الإنسان على هذا بطريقة صحيحة نال من الله الأجر والمثوبة والدرجة العالية، وكلما نافح الإنسان عن هذا الدين فإن جبريل يؤيده. فجبريل سمي بروح القدس لأنه ينزل بالوحي الذي تحيا به القلوب، فسمي روح القدس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لحسان: اهجهم وجبريل معك. فالإنسان حينما ينافع عن هذا الدين ويدافع عن هذا الدين ويأتي بالدين كما هو كما أنزله الله تعالى، من غير أن يبدل ولا يعطل، ومن غير أن يحرف، ومن غير أن يلبس الحق بالباطل، فهذا الذي يفعل هذا ويبثه بين الأنام فهو ينشر رحمة الله. ولذا الذي يبث هذا الخير وهذا العلم وهذا الإيمان وهذه الروح، يعني سمي العلم روحا، سمي القرآن روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فإنه يستحق رحمة الله لأنه يبث رحمة الله بين الأنام. ولذا يدعو له من في السماء ومن في الأرض، حتى النملة وحتى الحية، بخلاف ذلك الذي يكتم العلم ويكتم رحمة الله فهو لا يستحق رحمة الله، ولا يلعنه الله والملائكة والناس، ويلعنه اللاعنون، كل من يستطيع أن يلعن يلعن ذاك الذي يلبس الحق بالباطل ويكتم الحق ويكتم رحمة الله تعالى. ولذا فأحسن كما أحسن الله إليك، وكما أن الله علمك علم الناس، وربنا له ميراث السماوات والأرض، فمن كتم هذا العلم كتم رحمة الله وكتم إحسان الله تعالى. فيا عباد الله، اصبروا في تعلم العلم وجدوا في العمل به، واستعملوا جميع ما يحل لكم من تبليغه للناس بالطريقة الصحيحة، واحذروا التدليس والتلبيس والتغيير، لأن من طلب الحديث لغير الله مكر به، ومن تلاعب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يفتضح ولو كان في ذلك. نسأل الله أن يرحمنا أجمعين، وأن يبارك لنا ولكم ولأمة محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.